إذا كان هذا المناظرة يأتينا بالدليل ويستدل بالأسئلة يعني حتى يعرف دار علمه، ما يعرف فقط أنه عنده علم كثير. على كل حال هذا حسب الحال، حسب الحال قد يكون من المصلحة أن تأتي له بالدليل الأعلى عشان يصدق على طول. أحيانا يستعمل الإنسان السلاح الثقيل ليقضي على خصم من أول وهلة، لأن ربما لو تأتي له بالسهل ويجيب ربما تضعف أنت، لأن تعرف الضربات إذا توالت على الإنسان أضعفت. نعم. من